نايهن نازلين هنا بقبري حشياً دلوني، نايهن نازلين هنا بقبري حشياً دلوني، وتالي غلي المسناية الراعي الجود والراية، أريد أروح شجاية وأقول له يا بدير سعد رضيتي القوم يسبوني، رضيتي القوم يسبوني. طاحت من على الناقة تبعتها خواتي حسية، تتعثر وهي تنادي يا خويا حسين قبرك، وجيتك باليتامى قعد تلقانا يا نور العين، تلقانا يا نور العين. خويا يا الميت ضامي ديق عيد جيت بيتامي، شوفي انت حلتي عظامي تراني من السهر يا حسين، ما تشوف الدرب عيني، ما تشوف الدرب عيني. يا خويا تقعد احكي لك عن احوالي بهاي السفرة، مشينا على الهزيل حيسر يا خويا مشيتي القيشرة، لابني زياد بالكوفة جنايسكم على الغابرة، جنايسكم على الغابرة. لو شفت الضعين مين راح حادي نبشتي من صاح، كل ساعة ويتيم ينطاح، كل الروس منصوب عن شمالي وعن يميني، عن شمالي وعن يميني. وصلنا الشام آه يا الشام ما ينحمل طاريها، يا ريتي موسدة بقبري ولا طبيت واديها. يا خويا يقصر لساني عن أهوالي الشفيت بيها، عن أهوالي الشفيت بيها. على بوابتي الساعات تلوح قبالنا الرايات، ظلي تجذب الحسرات تمنيتك عديل يا حسين، وبلي حدي تواريني، وبلي حدي تواريني. خويا والخراب شلون اوصف لك مصايبها، مهدومة وبلي يا فراش نتوسد ترايبها، وماتت فاطمة بيها ما حد من قرايبها، ما حد من قرايبها. بقيت حسين ممدودة عليها الكبد ممرودة، وعلي مبهوض بقيوده، وانا انخاكم يا عزي الجار، لكن ما تجيبوني، لكن ما تجيبوني. يابو السجاد ما تنهض العيلة وصليت بيها محفوظة كرامتها دومي محافظة عليها درب وعر والغربة يا خويا من يقاسيها يا خويا من يقاسيها شمر يرجس حادينا صوته يلتوي علينا دق عيد وصلت سكينة بهمة وحشمي العباس يا ابن أمي وتلقوني يا ابن أمي وتلقوني تلقوني وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون هاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون راسي حسين سمحولي تراهي مكسر سنون تراهي مكسر سنون مصيبة ما اقدر احجيها روحي تمرمرت بيها اسمع مني تاليها طشتي الذهب كسره يزيدي وتنظر عيوني يزيدي وتنظر عيوني الشاعر المرحوم ملا عطية الجمري.